21 دولة ما تصدوا لليهود. يا خسارتنا المريرة نارنا صارت رماة، 21 دولة ما تصدوا لليهود. يا خسارتنا المريرة نارنا صارت رماة، 21 دولة ما تصدوا لليهود. 21 دولة ما تصدوا لليهود. 21 دولة ما تصدوا لليهود. 21 دولة ما تصدوا لليهود.